توفيقه ولطفه ودوده وكرمه نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الجلالين للإمام الحجة الجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى سورة الكهف وإلى قول الحق جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. السورة بعد ما تناولت قصة سيدنا الكليم مع سيدنا الخضر عليهما الصلاة والسلام، تعني عرجت لقصة سيدنا يعني ذي القرنين. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قلنا قصة ذي القرنين واحدة من القصص الثلاثة السأل المشركون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل قالوا كان في فتية وكان عندهم شنو قصة، وقصتهم كانت عجيبة، بيقصدوا سيدنا يوسف. وفي رجل مشى مطلع الشمس ومقربه، فدي هي القصة. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله، فربنا سبحانه وتعالى نزل هنا الآيات عشان يبين لنا هذا الحكم، أنه الحاصل شنو. ذو القرنين ده بيقول اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا، ده على قول. يقول جاء الإسكندر اللي هو ذو القرنين ده نبي، وهو اللي بنى المدينة المعروفة في مصر الإسكندرية دي قبل آلاف السنين، ده عالم قديم. ربنا قال: إذا كان سألوك عنه قل لهم قل سأتلو سأقص عليكم منه من حاله ذكرا خبرا. خبر شنو؟ ربنا قال: إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها، أنه كان بيسير بشنو السير بتاعه ده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سخره له تسهيل وتسيير السير فيه. جايبين في ذلك كلام كثير عند أهل العلم هنا بالأخبار، لكن غاية ما فيه أن ربنا سهل له التنقل من بلد لآخر وماش وهو بيدعو إلى الله عز وجل في نفس الوقت. وعشان كده بيحتاج لكونه يقطع المسافات البعيدة في أوقات وجيزة بتسهيل السير بها. وآتيناه من كل شيء سببا، كل شيء يحتاج إليه سببا طريقا إلى مراده. الشدائر ربنا بيستحيل إليه كله، لأنه أمر الدعوة أمر عظيم، وكونك تتنقل من مشرق الشمس إلى مغربها يستطيع أنك أنت تكون عندك وسيلة، فالوسيلة ربنا سبحانه وتعالى جعل له التنقل إلا بالصور الصحيحة والأخبار الثابتة. لم يثبت إلا أهل العلم كيفية التنقل بملك من الملائكة راكب له في حسين، راكب في جمال بمش بكرعينه، حاجة قطية ما في إلا يعني تؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى سهل له السير والتنقل من قطر لآخر. فعد بقى سببا، سلك طريقا نحو المغرب، مشى كده الغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها. موضع غروبها بتغرب وين؟ طبعا من حيث الظاهر، إنت لما تشوفها بتشوفها أن شنيق عندها مكان بتاع الغروب. وجدها تغرب في عين حمئة ذات حمعة وهي التين الأسود، وغروبها في العين قال في رأي العين، وإلا فهي أعظم من الدنيا. الكلام ده بيقصد بشنو؟ يعني ذو القرنين لا من غرب ومشى الغرب ومشى الغرب، آخر حاجة قال مشى محل فات العمران وفات البلدان وفات الجبال كلها، وشاف أن الشمس بتغرب يقول شنو في عين، والعين دي فيها شنو يا أخوانا الحمع اللي هو الطين. قال ده بالنسبة للعين، حصل لما تيجي تخش هسه البحر المالح ده لما تيجي تحطه قدامك الشمس لما تطلع بتطلع من جوه من جوه البحر، هسه لو انت مش كده برضه كمان البحر الغروب بتشوفها شنو التغرب جوه البحر، لكن هل هي غروة في البحر؟ عشان كده قال ده بالنسبة ليه رأي العين. إذا كونه وجدها تغرب في عين هامئة معناه لما وصل لمحل أنه من حيث شنو؟ رأي العين بيشوف أن الشمس بتغرب شنو جوه البحر ذاته. ها وبعد ذا كمان قال الشيخ المفسر قال ده من حيث الظاهر، وإلا قال الشمس قال أكبر من الأرض، أكبر من الأرض بمسافات كبيرة خلاص هاي اللي بيذكروها أهل الفلك. ده من الأشياء اللي الظنية لكن في علومهم كده هم يتوصلوا لهذا الكلام لأنه في فرق كبير بالنسبة لشموع الشمس. بيقولوا الشمس في السماء الرابعة وهي قال غدر كرة الأرض 160 مرة، 160 مرة ده شنو قدر الكرة بتاعتنا اللي شنو كده من المحيط للمحيط للمحيط دي مياههم كلها 160 مرة، لكن هسه الشمس كلها تشوفها غربة وين داخل البحر، عشان كده شنو يا اخوانا في مسافة كبيرة وبعيدة بينك وبينها في السماء الرابعة. تخل السماء 500 سنة، مساحتها 500 سنة، يعني لحد السماء الرابعة تدار ليش انه مش انت 4000 سنة حتى ما تصل للكلام ده، هذه المسافة بتشوفها هذه زي ده والحرارة بتاعتها بتصل ليك، وربنا جعلها لحكمة ولولا ذلك لكان الثلوج من فوق شنو يعني من السماء بتتحايل عليك، عشان كده شنو الأقطار اللي بتكون الشمس بعيدة منها شنو يقولنا الثلوج ما بتقع هسه في أوروبا طول الخط طول الخط هسه تلقى زي زين كده شنو فوقه كله شنو تلج بس الجو كله زي ده لأن الشمس شنو بعيدة منهم هي محايدة لهم كده للجهة الجنوبية، وكل ما مشيت للجنوب معناها كل ما الحر بقى كثير، كل ما مشيت للشمال كل ما البرد كان كثير، ده يسموه خط الاستواء. طيب ووجد عندها لما مشى هناك عند مغرب الشمس وجد عندها اي العين قوما كافرين، الناس اللي قالوا ان ذو القرنين النبي قال شنو ربنا قال له شنو قلنا يا ذا القرنين الله قال له، الناس اللي بيقولوا انه ولي قالوا بالالهام، ها الناس اللي بيقولوا النبي يقول لا الاصل ما بالالهام، الاصل في كون واحد الله يقول لهم انا سيكون بشنو اخواننا بالنبوة حتى يثبت الدليل بالإلهام، شايف ربنا قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب القوم بالقتل دي الناس كافرين يا تقتلهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأسر تأسرهم، قال أما من ظلم بالشرك منهم البقى مشرك بالله وبيعبد ما هو غيره فسوف نعذبه قال نقتله بعد ما نقتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، شايف بسكون الكاف وضمها نكرا ونكرا بمعنى عذابا شديدا في النار، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى اي الجنه، ربنا بيديه جزاء يعني شنو الحسنى او الجنه، ها في قراءه بتدي شنو بدون تنوين جزاء الحسنى، عشان كده بيقول والاضافه للبيان بمعنى انه الجزاء بتاعه اللي ربنا بيجازيه فوق شنو فيه الحسنى اللي هي الجنه، وفي قراءة بنسب جزاء وتنوينه بها القرينة بها، قال الفراء ونصبه على التفسير أي لجهة النسبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال جزاء للحسنى الجملة دي جهة تفسيرية دائرة تنسب شنو أخوانا الجزاء للحسن ما ضد الحسن، وسنقول له من أمرنا يسرا أي نعمره بما يسهل عليه، الزول الآمن خلاص الزول الكفر قال نحن بنقاتله ده الحصر وكان الامر، ثم اتبع سببا بعد ما انتهى من الوظيفه بتاعته والمهمه بتاعته قدها عند مغرب الشمس مسك الدرب الطريق ومشى شنو يا اخوانا نحو المشرق مشرق الشمس، قال وقيل كان اذا كان جل البحر عنده لوحات كده بس يحطها وين طوال يفوت هو جماعته اللي هم ماشيين معه كده قطع من المغرب وتاني شنو مطلع الشمس هناك عند محل طلوعها حتى إذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم هم الزنج زي ما بيجاي في زنوج بغالب الرجل في زنوج، قال وجد هناك بتطلع على قوم هم الزنوج لم نجعل لهم من دونها أي الشمس سترا للباس ولا سقف، يعني قاعدين في حتة صديقة ما فيها شنو شجر ولا فيها جبال ولا فيها أي حاجة، ما عندهم ستار قال شنو إلا الشمس بس والأرض بيخشوا فوقها، لأن أرضهم قال لا تحمل بناء، ولهم سروب بيعملوا شنو أخوانا السرداب تحت الوطا يحفروا أنفاق يخشوا فوقها ويقيمون فيها إلا طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها كده بس يا حزيدة. بعدين كده زي الثعلب يخش الجبر ويجي ماله كده يا حزيدة ساكنة زي ده. وصلوا سيدنا ذو القرنين لما وصلوا ما حصل شنو؟ كذلك أي الأمر كما قلنا وقد أحتنا بما لديه خبرة. أحتنا بما لديه خبرة يعني ربنا قال علمنا الخبرة اللي أديناه لها، أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما. هو متحرك شنو ناس معه خبرا بمعنى علما، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضمها بين السدين هنا وبعدهما برضو برضو هناك بيجي تاني بعدين نقول السدين نقول السدين. قال جبلان بمنقطع بلاد التركي سد الإسكندرية وما بينهما، يعني الشرق يجمع بين بلاد الأتراك وبلاد الإسكندرية، يعني ممتد ده كله في أرض الخليج حسا يعني بالتحديد تركيا حسا الآن مجاورة للعراق ومجاورة لإيران ومجاورة لسوريا، بتجمع شنو؟ بتجمع من أبيغالي. قال السد ده موجود، الجبلين ده الموجودات هناك بغادي. قال يعني بمنقطع بلاد التركي، قال شنو؟ قال السد بتاع الإسكندرية منقطع بلاد التركي بمعنى شنو؟ بعيد من بلاد التركي، وهو قال بيسبوه لكونه سد الإسكندر، بيسموه أقصد سد ده الإسكندر لأن الإسكندر هو اللي سوى لهم السد ده. السدين دي ما جبلين، وهو راح يجي يعمل لهم جسر، والجسر سوى منه بيسويه الإسكندر منه الوزن القرنين. يبقى السد ينسب له منه؟ ينسب له هو ذات مشى هناك، شايف سد الإسكندر قال ما بينهما كما سيأتي جاي. وجد من دونهما بين السدين هناك ها أي أمامهما قدام السدين لقى قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا قراءتين أي لا يفهمونه إلا بعد بطء الناس فهم بطيء شديد خالص أو اللغة بتاعتهم بعيدة. وفي قراءة بضم الياء لا يكادون يفقهون وكسر الغاف ما يكادوا، كان وروك حاجة ما تقدر تفهمها إلا بعد شنو؟ بعد تعب شديد حتى ما تقصوا حتى ما تعرف أنهم يقصدوا شنو. شوف أجائب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ربنا خلق المخلوقات دين وخطاهم هناك شنو. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج، قال بالحمز وتركي ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج قراءة تثبت الحمزة وقراءة تشيل الحمزة، اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا، اسم لاثنين قبيلة. قال ما بيخشون الصرف، ما بيقول ياجوجا وماجوجا، الصرف ما بيخشون شنو كده يا رزيلة. اها ليش يا اخوانا المعنى لهم نصرف شنو؟ العربية والعجمة الاثنين دول هم اللي منعوا يشيلوا من الصرف. ها قالوا لذي القرنين شنو يا اخوانا دايرين يشكوا له وده ما خليفة الله في الارض في زمان. قالوا له يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض بالنهب والبقي عند خروجهم الينا، يعني الناس اللي لقاهم ذو القرنين عند السدين بمعنى امام السدين جنب بلاد تركيا اللي قدام وجدهم وهم بيشكوا له انه نحن حتتنا اللي نحن ساكنين فوق هذه في ياجوج وماجوج بيجوا مارقين علينا هنا، وكان دخل يا اخوانا شنو؟ ينحبوا ويقتلوا ويسووا يسووا من ياجوج وماجوج. اها الحل شنو؟ هم كفار طبعا ياجوج وماجوج، هم كفار. الحل شنو؟ شكوا للخليفة، فسيدنا ذو القرنين قال لهم شنو؟ الجماعة قالوا لا، فهل نجعل لك خرجا جعلا من المال وبغرات خراجا، الخرج والخراج أم يريدون خرجا فخراج ربك، خراج بمعنى الجعل القريشات اللي بدوك لها، نديك قروش نديك قيمة كبيرة اقتصادية الآن تجعل بيننا وبينهم سدا. ما في جبل بيجاي سدين ده ما جبلين قلنا، جبل بيجاي وجبل بيجاي وهم بين يلا الممر بين الجبلين دي. يا اخي انت عندك امكانيات الله اداك اياها، تعمل لنا شنو؟ حاجز بيننا وبينهم عشان ما يجوا مارقين، لانه كم مرقوا بيقتلوا وبينحبوا وبيسووا بيسووا. جينا الجماعه عرض عليه القروش حاجزا فلا يصلون الينا. قال ما مكنني وفي قراءة ما مكنني، شايف؟ بنونين من غير إدغام، ما مكنني، النون المشددة، الاثنين جارون واحد، والثاني كمان شنو بالفتح، في قراءة بالفتح وفي قراءة بالإدغام. فيه ربي من المال وغيره خير من خرجكم. ربنا سبحانه وتعالى مكنني، أداني إمكانيات، المال عندي وأداني وأداني أخير من القريشات التي دارت الدنيا، ما لكم إمكانية زي الإمكانية الموجودة عندي، خير من خرجكم الذي تجعلونه لي، فلا حاجة بي إليه، وأجعل لكم الصد تبرعا بس لوجه الله، لأنه خليفة الله أنا، وإنت شنو طلبتم مني أنا بسوي لكم، لكن لا لكم تشتغلوا معي، فاعلوني بقوة. الآية فيها دليل على أن شنو يقول أنه مش أي طلب إعانة يبقى شنو كفر أو إشراك، فاعلوني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يا ولينا سيدنا ذو الغرين يقول فاعلوني، بيعلم عنه شنو يقولنا يستعان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. الاستعانة بالله عز وجل ما تمنع من كون يقول شنو يقولنا عينوني، فاعلوني بقوة لما أطلبه منكم، أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حسينا. أها سوي ليش شنو؟ آتوني زبر الحديد قطعه على قدر الحجارة التي يبنى بها. شوف عمل لهم شنو؟ طوب بحديد، بلوكات بتاع الحديد، بلوك بتاع الحديد، زبر الحديد بلوك بتاع الحديد. قلت البلوك بتاعكم ده واحد تعملوا بيطين واحد بأسمنت مشاف كده، خلاص قال قطعة، قال قدر الحجارة التي يبنى بها، قال فبنى بها وجعل بينهم الحطب والفحم حتى إذا ساوى بين الصدفين. خذ بالك ده جبل بيجا وده جبل بيجا، بنى وين؟ هنا في النص. ها لاحظ الشغلانة ما بتحتاج لخام كبير، شوف المخ كيف. خذ بالك ده جبل بيجا وده جبل بيجا، يلا بنى البنيان. بعد ما بنى البنيان، كون البنيان ده كل المحل ده يسدو بزبر بتاع الحديد اللي هو النحاس، ما دار له إمكانية كبيرة. طيب لا من بنى، خلى شنو يا اخوانا؟ الفرقة في النص يا اخوانا، خلاها مفتوحة، جاب الفحم وجابوا الحطب وبعد ده كبوا النحاس جواه. النحاس بيكون شنو يا اخوانا؟ ما بيقلل كده من النسبة، بسيط، ما بيكفي الحتة دي، وياخد نفس الدقامة مع انه هناك البلوكات عاملينها بشنو؟ عاملينها بالحديد. طيب وخلاص حاجزا في النص هناك. خدتنا بالنا؟ النحاس بيجيبوا شنو يا اخوانا؟ مزاد بيكبوا كده صايب على شوي شنو ما بيشرب بيمسك كده ده. واقع علينا. وجعل بينهما شنو؟ الحطب والفحم حتى إذا ساوى بين الصدفين، لمن البنيان ما شافوه؟ ها صدفين وصدوفين، شايف؟ بدم الحرفين وفتحهما، صدفين وصدفين، ودم الأول وسكون الثاني صدفين. ها أي جانبي الجبلين بالبناء، وضع المنافخ والنار حول ذلك. شوف جاب المفخ، جاب المفخ يا أخوانا شنو؟ جاب المنافخ، المفخ شنو يا اخوانا؟ اللي بينفخوا به بين شنو يا اخوانا؟ الجماديه، وعينوني بقوه القوه لن غير منكم. لما كب النحاس وبعد ذاك شغل المفخ، النحاس ذاب وبقى شنو يا اخوانا؟ الحطب والفحم والنحاس اللي سبق بقى شنو؟ واحد بس عمل لهم جسر زي ده. طيب ولا عملوا بالنحاس؟ ما خلاص قفل الجماعة جوا. ها النحاس لما يجي يمسك شنو؟ أملس، ما يقدروا يطلعوا. حس الليلة دي شغالين، امبارح اشتغلوا، قد بألمس أنا شغالين، اليوم الليلة شغالين. كل يوم دارين شنو؟ دارين يكسر الصد ده. الظاهر إن في السودان قال يا عيسى ابن مريم قال ما هم السنين بس. أها يا شيخ عبد السلام، هم سنين ولا ما يهم؟ ليه ما يهم؟ وطيب لسه لاحظ التوري، على أنه ديلك ما ربنا ذكر، على أنه شنو عندهم مواعيد، فإذا جاء وعد ربي جاء له دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يوم يذن يموجوه بعدين ونفق في السوري بيسروا معك قريب قيام الساعة يا شيخ. أها وغلقتهم مالي يا أخونا كده، واحد زي كرتون بتاع الصابون طوله قدر ارضه وارضه قدر طوله كده، وواحد وواحد والتماشي، وديلك شنو الحديث يذكر الاثار بانه ما بيخلوا كائن حي الا اكلوا. ها هاي هاي يا كل بني ادم ياكل بني ادم الطرف بتاع شجر اخضر ما يخلوه. بحر كامل بيشربوه، بحيره الطبريه او البحيره بتقابله، بحر كامل بيشربوا ميته هكذا. يا ويلك يا هم السنين. اذا الزول الظاهر في السودان ده عيسى ابن مريم عامي ولا كافر ساكت بس. من بني ادم اولاد سيدنا ادم، قيل من اولاد سيدنا يهوذا، قيل من اولاد سيدنا هام كده يهوذا زي ده. وديل هم بعث النار يوم القيامه، ربنا بيقول لسيدنا ادم بعد ما الناس يجيه يقول ادم وينه؟ تعال يا ادم. ربنا يقول لسيدنا ادم طلع بعث النار، يقول يا ربنا طلع كم؟ من كل 1999 قال عندها شيء من الراس يبدو دون النار قواعد. جماعه الصحابه قالوا لكن من كل 1999 يمشي النار كده شغلان من هنا مورتين. قال ما تخافوا دمي اجوج وماجوج عشان تعرف كثرتهم كيف هم. واقع عليك ولا كيف؟ من كل 1999 دم ماشيين النار الكميه دي كلها من اجوج وماجوج. ها يبقى قال الواحد يبقى يشنو منكم مثل المسلمين. يريدنا ان نصوش يا اخواننا. قال ووضع المناخخ الزق يا اخواننا بتاع الحداد ده المفخ والنار حول ذلك، قال انفخوا فنفخوا حتى اذا جعله اي الحديث نارا اي كالنار، لانه بيقول يا اخواننا انه عزك عدو نار ما بيذوب عديد زين في البحر. قال اتوني افرغ عليه قطرة، ادوني ليه ويلا نكبه اكبه يقطر قطر. شايفوا النحاس المذاب قال اتوني افرغ عليه قطرة. الشيخ بيدينا مساله نحويه قال تنازع فيه الفعلان، ها هو حذف من الاول لعمال الثاني. اتوني قطرا افرغ قطرا يعني مفعول واحد اثنين فعل كل واحد شنو بتنازع يقول انه لا يلزمه. قال لنا يا شيخ مفعول واحد اتوني شنو يكون؟ قطرة. قطرا ده مفعول لآتوني، أها وأفرق شنو برضه؟ قطرة، إذا أفرق دائرة تنصف قطرة، وآتوني دائرة تنصف قطرة، قال نشوف الأول وينه؟ نخلي الأول نقول ما عندي شغل شنو يا أخوانا؟ قال نشغل الثاني، قال وهزف من الأول لعماد الثاني، بس المباشر له المجاور له نقول شنو؟ قال فأفرق النحاس المذاب على الحديد المحمى، ها المحمى، قال فدخل بين زبره الفتحات بتاعته. فصار شيئا واحدا. شايف لسه الحته دي كده يا ده، لانه كان قالوا شغلانه كلها عملوها بالنهار تاكلوا وما بتكونش نوم، لكن الحطب والنار زائد ان يكبلوه في النص كده يا ده ما ناس يكون هناك. يعني هذا لما تجيب شوال بتاع صحن قول جيب راس بتاع حطب بس، راس بتاع حطب وحطه في كرتونه تكون قدر طوله وكده وغير ذلك، بدل ما تعمل طوبه كامله كبيره قدر الشوال بتاع الفحم ده بقدر الكرتونه اللي بتشيله كده الطول متر ونص وكده يعني متر الا ربع، ده ما بيساوي مثلا النسبه كان قلنا 100%، لما نجي نجيب الحطب ده ونكب النحاس من فوق له 30% يكفي. هذا الاقتصاد يوفر شنو؟ باقي النحاس كده ويشتغل نفس الشغل. فهو سمكه وذاك شنو جوا الا الضخامه بتاعته شنو بتخليه يبقى مخكر في غايه الادغال. الحديث النووي قلنا بيذكر لانه ياجوج وماجوج كل يوم ساعين ولا من يجو في اخر اليوم يكاد ان يفتهوا يقول بكره ان اراد ولا ما اراد، الله اراد ولا ما اراد. اراد ابن كثير رجل الصاوي بشنو في سورتي الكهف والانبياء حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج. شوف ابن كثير هنا هات تشوف الكلام يقول بكره الله اراد ولا ما اراد هنكسر الصف ده. لو يجي راجل بشنو استنكر زي ما هو العميد في اخر يوم في اخر لحظته يقول كان الله اراد ويجي بكره يكسرك بعد ذاك يجي دار يجي لكم مهاجرين في غادي اعمل حسابك. كثرتهم يهو القران ضربهم يا اخوانا شنو يا اخوانا بالموت بس يهو جاي الكلام ده. شايف ربنا سبحانه وتعالى قال جعل الكلام ده خلاص فصار الظهور واحد فصار شيئا واحدا فما استطاعوا. جميل احنا في يعني ما لم تستطيع تستطيع قال لغتين في لغه العرب تقول شنو؟ استطاع فلان واستطاع فلان واحد. ده شنو؟ القران هنا يقول استطاع وتاني يقول استطاع يسموه شنو؟ الافتنان. زي ما فانفجرت فانبجست كده يا زي ده يسموه الافتنان. الشيء انت بتجيبه ولا بتجيبه شنو يا اخوانا بلغات متعدده عشان يكون شنو يا اخوانا اشوق لأزول الجسم. اها فما استطاعوا اي ياجوج وماجوج ان يظهروا ويالوا ظهره لارتفاعه عالي وملاطته عند العلو وعند شنو املس. وما استطاعوا له نقبا خرقا لصلابته وصمته عند صلابه وعند صمك التخانه بتاعته. قال ذو القرنين هذا اي السد اي الاغدار عليه كون سد كبير زي ده نسوي السد ده يا اخوانا. في ناس طبعا عبر التاريخ ابن كثير ذاكر في كتاب البدايه والنهايه في ناس الله يشعرهم ليه زي المدينه البناء شداد ابن عاتنه في الدنيا دي قاعده حس المحل البنوه زمان قاعده بيه ده حبابي اي حاجه اما كان داري يريد ايه تشوفها عبد الله بن غلابه من الصحابه ما ليه اخوانا شافها كده قاعده بس الله يخفيها. الكمبيوتر النت اكتشفها اخيرا الله يوريكم دلال الغدرة. ها والعقل يحتار وين ما يلقاه كده يشوفها تلمح له ويشوفها وتاني ما يلقاه ما يقدر انا وثبت شنو يا اخوانا خارج بالغرين ده شو ادم قاعد لكن انا داري اوريكم محل شنو تشوفوه ما داري اوريكم شنو ما تشوفوه بس يعني كده زي ده ما داري يسمع الخواجه قال مشينا وين ما شفنا كل كيما الخطاء صدر لي هسي معالي محلوين ولا ارث ما تبغى لك من انه ده خطا منه خطا الله تقول اللي يعرف معلوم لا بد تفهم الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى قال يعني فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. ذو القرنين قال هذا رحمه من ربي دي بتدل على انه كلمه الرحمه يا اخوانا تعنيفها شنو معنوي ما قال هذه قال هذا رحمه من ربي ان رحمه الله قريب ما قال قريبه وفي ايه كمان شنو ورحمتي وسعت بتاع التعنيف كده فأنا ستذكر لأنه تعليفها معنوي رحمة من ربي نعمة لأنه مانع من خروجهم فإذا جاء وعد ربي بخروجهم الغريب من البعث شايف بيجي مع الغيامة خلاص جعله دكاء مدكوكا يبقى دكوة يا أخوانا دكوة يعني دك دكوة دي معناه الشيء المحروس الشيء اللي اتحرك واتكسر يبقى مبسوطا ينبسط ويتشتت وكان وعد ربي بخروجهم وغيره حقا وعد الله حق بخروجهم وعد الله في اي حاجه ربنا وعد بها حق حق كائنا. قال تعالى كان جمع رجينا اليوم ذات من كثرتهم وتركنا بعضهم يومئذ يوم خروجهم يموج في بعض يختلط به لكثرتهم. شوف ده يقع فوق ده يقع فوق ده كتار متنفقين شو جايين زي طلعتهم الامواج يا اخوانا الموج بتاعت البحر لمن تموج الموج ما شنو يا اخوان الموج ما بيركب فوق شنو؟ فوق موج كده عاوز تطلع وتنزل ده كثرته تضيق فوق تضيق فوق بالتقليل ومارقين الدرجه الاولى الاحاديث يا اخوانا في صحيح مسلم بيلاقيهم بحيره طبريه وبحيره طبريه هسه الان بالتهديد قاعده في سوريا اول بحيره تلاقيهم ميتها يشربوها طب ما يخلوا منها دي طيره قطره ما يخلوا يلا يندفقوا ينكشفوا لكم هنا في العالم جاي. الدفقه الثانيه لو بديت اقول ها ها ها هنا هنا في مويه كان جميل كلنا الحاجة يا جماعه يلا ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين لا من يمل الوتد كلها الوقت ده ربنا بيقول لسيدنا عيسى ابن مريم حرز عبادي الى الطور. الحديث في مسلم اي مؤمن يكون شنو يا اخوانا مع سيدنا عيسى ابن مريم في جبل الطور اللي قاعد في فلسطين الليله دي الان فوق المشاكل الليله دي يهودات والطور وكتاب المسطور يهودات وطور سينين. الله بيقول لسيدنا عيسى في الوقت ده شنو يا اخوانا ما نزل من السماء حرز عبادي الى الطور عشان كده شنو يا اخوانا الناس اللي بيجعلوا انه يهم السينين ما بيعرفوا لانه ديل وجود بزال زمن من يا اخوانا سيدنا عيسى ابن مريم. الله بيقول له اي واحد من المؤمنين يلا ضموا اليك الى جبل الطور يضم المؤمنين الى جبل الطور ويعجوج وماجوج يستولوا على الدنيا كلها الناس يخشوا في زنقه بتاعت العيش ما في اكل ما في ما في ما في تعب شديد يعود الى الله عز وجل بالدعاء ربنا يسلط لي يعجوج وماجوج شنو يا اخوانا النغف. الحديث في اخر رياض الصالحين باب المنصورات والملح النغف نوع من الدوده بتعدل يعجوج شنو في رقبته لو بيموت كل واحد منا شنو دويده واحده بس تعدي يموت يموت يموت. قال فيملؤون الارض بذهبهم بالجثث بتاعتهم الرايه بتاعتهم تملى الدنيا دي كلها لحد ما المسلمين يتضرروا برايحتهم. نهاية يقول يا عيسى اسأل الله المسلمين سيدنا عيسى يؤج بالدعاء الى الله عز وجل ربنا يسلط لهم شنو كثير كمان نقالات بكثرتهم دي كلها يلبيتوه يرمون في البحر المالح يتحللوا غادي عشان يشيلوا الوسخ بعد ذلك طبعا وصخانة بالحتات اللي فوق الجثث، ربنا يقول لسه ما شنو أمطري، المطر يجي نازل من السماء يقصر الوطن كله حتى تصير الأرض قال مثل الزلغة. شايف زي الوطن لي جرى فوق السيل كان خطيت كرات فوق تنزل. بعد ربنا يقول للأرض رد البركة بتاعتي، قال حتى الناس يجوا نازلين من الطور ويبقى شنو الغطف الواحد بتاع العنب ده يكفي الفئام من الناس، أسرة كاملة كتف واحد من شدة الشبع، أن كلكم بس الغطف الواحد يكفيكم، والجماعة كلها اللقحة واحد الناقة الواحد تأكله تشربوا من لبنها أسرة كاملة تكفيكم. بينما هم الحديث قال كذلك، قال تخرج ريه من قبل الشام، ما بتخلي زوج عنده إيمان إلا وروح شنو تمرك بتشعر بشنو مثل الزكام كده تشعر بها وتخش في الاتجاه كده بفطورة في الجسم، ويلا عايز عند الإيمان شنو يموت. لا تقوم الصلاة إلا على شرار الخلق، وفي حديث مسلم لا تقوم الصلاة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله الله، بعد ما دول ماتوا يبقى شنو شرار الناس، لوكا ابن لوكا ابن لوكا، بمعنى ما عنده أصل ابن ما عنده أصل كده أو زي ده، يتحارجون تحارج الحور ديل عليهم تقوم الصلاة. هكذا الترتيب واقع لنا يا اخوانا في مشوار ولا شنو؟ في مشاوير. زول اشتري له عجله كارب ويعمل له هناي، ولا اشتري له موتر يكون شنو اقرب للشغل، ولا الشغل ذاك اللي قاله انسان يكون اخر، لانه البحر يبتع في التين يمشي وفي التراب يمشي، ولا الجمل اخير منه لانه بيتحمل الصحراء، ولا تم تسكن في فلسطين ذاته قريب لانه كان نفخه هناك تقوم شنو جنب الشغلانه. ما تحتاج لمشوار، كل انسان بيموت يندفن يموت في يقوم في نفس الموضع اللي اندفن. خلاص كان كده نحن نعمل الدفع المقدم، بس الدفع المقدم تعمل الدفع المقدم، الطائره بتشيلك مع الغبره ليه ارض المحشر والنشر. ربنا سبحانه وتعالى قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يختلط به لكثرتهم ونفخ في السور اي القرن للبعث. شايف خروج يأجوج ومأجوج اخونا قريب القيامه، فجمعناهم اي الخلائق في مكان واحد يوم القيامه جمعه، وعرضنا قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. شوف النار يجيبوها يوم القيامه يقول لها قبل الحساب ها ليها واقفه جنبك، انت شايفها ولا ما شايفها؟ جبل كما بتقول ما في نار، ده العرض خدتنا بالنا زي الطيارات يا اخوانا. شنو كان في اجتماع بتاع الجيش وعنده العرض استعراض القوه وكذا وغير ذلك، انت بتكون متمهن شنو الطيارات ما لها اخوانا ماشيه كده، والالات الكبيره الدبابات وغيرها شنو بيجي يعرضوها برضه اليوم ذاك الحساب هنا شغال والنار يعدي يا اخوانا. شايف وبرزت الجحيم للغاوين ها كده يا وزيده. النار تبقى غريبه عرضا الذين كانت اعينهم بدل من الكافرين، هؤلاء كانت كيف يا أخوانا في قطاع عن ذكري أي القرآن، فهم عمي لا يحتدون به أصلا، بيقول زي الأمياني ما بيحتدوا بالقرآن وما بيقبلوا النصائح لربنا أو دعاهم في القرآن، وكانوا لا يستطيعون سمعا لا يقدرون قال أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلو عليهم بغضا له فلا يؤمنون. ديل هيعرفوا أنه مصيرهم شنو في اليوم ده. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، دي من جملة الآيات اللي بيستدل بها الناس ويوهموا ما بيعرفوا معنى يعني الأولياء، يقول أن القرآن منع قال ما تتخذ ولي، ما نتخذ ولي معناه وشنو، والولي معناه وشنو كون أنا أتخذه. الولاية بيقصد هنا القرآن شنو؟ ولاية تحت العبادة مش ولاية تحت الموالاة، ولاية تحت الموالاة ما شنو يا أخونا؟ إنما وليكم شنو؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين القرآن يوريك أنك تولى فإن حزب الله هم الغالبون، تولى تتولى الله وتتولى النبي وتتولى شنو الذين آمنوا، دي اسمها ولاية بتاعت شنو؟ بتاعت الطاعة، ولاية بتاعت المحبة، ولاية بتاعت النصرة، دي الولاية بتاعت المؤمنين مع بعضهم. والولاية المذكورة في الآية بتاعت شنو يا أخوانا؟ ولاية عبادة، عشان كده ما يخلط ليك الأوراق وما تعرف الحاضر شنو. أفحسب الذين كفروا يعني ظن الكفار ربنا قال أن يتخذوا عبادي يأتوا عباد الله أي ملائكتي ها وعيسى وأزير دي المعبود من دون الله عز وجل من دوني أولياء أربابا، الولي هنا بمعنى الرب وليس الولي بمعنى شنو هذول اللي بتحبه، وإلا المؤمن مطالب أنك تتحبه ولا تبغضه انت الشيء بتتكلم به براه والشيء بتتحدث به شريعه براه. شايف من دوني اربابا، شايف قال كلمه اربابا ليش يا اخوانا؟ كلمه اولياء دم عبادي مفعول اول، واربابا شنو مفعول ثاني؟ اولياء مفعول ثاني، وكلمه اولياء بمعنى اربابا ليتخذوا، والمفعول الثاني قال لحسب محظوظا. يعني حس اجتمعت حاجتين، حسب دار اثنين مفاعيل، ها، واتخذ دار اثنين مفاعيل. حس يتخذوا عبادي مفعول اول، ها، اولياء مفعول ثاني. طيب حسب الذين كفروا، جمله ان يتخذوا شنو دي كمان؟ هي ذاتها هي اللي تنصب ما بعدها، وهي في محل شنو يا اخوانا؟ مفعول لشنو؟ لحسبه. الثاني قال شنو؟ قال والمفعول الثاني لحسبه قال معذور. المعنى شنو الايه؟ اي اظن ان الاتخاذ المذكور لا يغضبني، كون تتخذ عيسى تجعل اله مع الله، وعزير اله مع الله، وعيسى يعني هنا الملائكه اله مع الله. تعالى قال انتوا قال الكلام ده ما بيغضبني، معناه بيغضبني؟ طيب كان بيغضب الله ربنا بيسوي لهم شنو؟ بيعاقبهم، ولا اعاقبهم عليه؟ الله قال كلا، انا اعتدنا جهنم للكافرين هؤلاء وغيرهم نزلا، هي معده لهم كالمنزل المعد للضيف، لانه كلمه النزل معناها شنو؟ المنزل المعد للضيف. نسمع الشيخ الصاوي هنا تعليقه للكلام ده، يعني في شنو؟ في قول الله سبحانه وتعالى والتقدير اذن الكافرون اتخاذ عبادي من دوني اربابا لا يغضبني بل هو مغضب لي واعاقبهم عليه. وبتفسير الاولياء بالارباب اندفعت شبهة من يزعم ان محبة الاولياء وزيارتهم اشراك، واستدل بهذه الآية فيقال ان كان اعتقاد الاولياء على سبيل انهم يضرون الخلق وينفعونهم بذواتهم فمسلم انه اشراك. الجماعة ما يعرفوا حد الشرك شنو يا اخوانا، كونك تعتقد ان شنو يا اخوانا الولي ينفع ويدور من شنو؟ من دون الله عز وجل، قد اشراك مسلم. واما ان كان على سبيل انهم عباد، ها، اختاروا خدمة ربهم وعبادته فاختارهم واحبهم، فهذا الاعتقاد منج من المهالك ومورث للفوز بصحبتهم ومرافقتهم في دار السلام، لما ورد المرء مع من احبه. ها يلا يعني طيب حتى يعني يحشروك مع من دار، يحشروك مع من يعني دار يحشروك مع الانسان اللي هو قد عمره يقاتل في المسلمين او في عمره بكفر المسلمين، ولا الناس اللي قد عمره 20 30 40 50 سنه العباده واقفين عليها ليل نهار وارشدوا الملايين وانتبهوا بهم زي سهم حمص التناسل اللي حصل هنا امامي تفسير قدامنا فوق ثلاث افراد ده الصيوتي وده المحلي وده الصاوي شنو الثلاثه دي بس يضربهم مثال ها دير من اولياء الله عز وجل دير الله يحشرك مع زي دير ولا دير الله يحشرك مع من يا اخوانا اللي بيقول حتى مشايخي ومشايخه من 600 سنه كلهم مشركون ها دير الله يحشرك مع شنو ناس هذه قسمه ما اذل فيها الله يحشرك معه هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل هذا كذا هو ولا الله يحشرك مع من شنو يا اخوانا أبى يصلي على النبي بغضا لآله قال كان صلينا عليه إلا نصلي على آله عليه ذاته ما يصلى دار الله يحشرك معه طبعا طيب يبقى الله يحشرك شنو عليك طيب شوف وظيفته شنو نسيتي ده هو صغير أبوه توفى يلا وليان عمرو شاله ودوا الخل وقروا قروا قروا قروا لا من أصبح شنو علم إشار لي بالبنات ها خدم الإسلام قدر شنو ما في جانب الناس يحتاجوا إلا وده 660 كتاب الوقت كله في خدمة الله تبارك وتعالى طاعة وكده زي ده داير الله يحشرك مع زيد ولا داير معنا المحلي كان من جملة الناس بيضربوه المثال يقولوا مخه يشق الحجر من شدة الزكاة يتخرج من أكبر عالم في الأمة في الحديث ابن حجر الأصفراني أو شيخ للمحلي والمحلي في نفس الوقت من جملة شيوخ السيوطي السيوطي روى الناس جملة فاتوا الألف شكل عمل كتاب كامل عشان يعرف الناس بنفسه وسماه حسن المحاضرة في تاريخ مصر الغاهرة في قاعة معنينا في المكتبة الشامة كده يا زيدة والشيخ الصاوي ده ها يا اخوانا ده شنو؟ تتلمذ على الشيخ الدرديري. الشيخ الصاوي تلميذ للشيخ الدرديري. الشيخ الصاوي شيخ الطريق. ها طريق شنو؟ طريق الخلوطية. تشارك بتاع الشيخ نتيجة رضي الله عنه قدر طريق التجانية. طريق الخلوطية شنو يا اخوانا اللي بيذكر الله عز وجل شنو؟ وقافي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ده الشيخ الصاوي. الصاوي ده تفسير الجلالين ده استعرض وقال أنا درست مع الشيخ سليمان الجمل. سليمان الجمل وده حاشي هذا شنو يا اخوانا؟ أنا تفسير الجلالين يا هذه بيسمى شنو الفتوحات المكية. عامل فوق أربع مجلدات بتفسير الجمل قال أنا أخذت منه من أوله لآخره، وأخذت من فلان من أوله لآخره. الدراية اللي هسه أخذها دي. يعني العلم اللي بيقوله الشيخ الصاوي هنا ده في الكلام ده يعني في الكتاب ده مستوى في العلم كبير كبير كبير. يعني حسب مستوى انك انت عامل دكتوراه في اللغه العربيه ما بتقدر تربط التفسير ده شنو باللغه، رابطه بالفيه ابن مالك. حسب الفيه اللي بيذكرها استاذ ابن مالك ما بنتعرض لها ذاته لانه الموضوع كبير فوق لمستوى شنو يا اخوانا طالب العلم كون يفهم الكلام ده. هذا شنو يا اخوانا؟ ده امور قاعده وحدي في التاريخ، تاريخ ذو المقروء ما تقدر تصمد له وخليك من كونك تصمد انه كان يفعل شنو حرام. دائما يقتل به ولا تقترب تعلم انه ابي وابيك هنا كده شغلان. عشان كده شنو قال اذا كان انه الاولى اللي بيقولوا هسه واحد ما في حاجه بتقول انه كونك الا تكون عندك علاقه مع الاولياء. الاولياء اللي عاملين معهم علاقه قالين ياخذون كيف بيسوون شنو كيف؟ طيب هو اصلا ما افلاه من افلاه الا بصوره من افلاه. الصحابه بيقولوا ناس ليش شنو لكن قبل ما يصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان شنو يعني؟ كان ناس عادي ساكت ساكت فساد ولا اي حاجه ولا بيساوي حاجه ولا ما وقع لك يا شيخ. اذا الكلام شنو معناه دول بيده والتعليم كان شنو يعني؟ كانوا ناس شنو؟ ساكت بس ولا بيساوي حاجه بس صحيح الصحابه بيقولوا حاجه واتباع التابعين شنو؟ كانوا ساكت ما في اي حاجه بيقول الناس ليش نقول لانه سيء وديله كده ياهو حاليا لقوم صاحبوه فمجدهم مدى الدهر باق ليس يفنيهم فقدهم به ساد مولاهم ومولى عبدهم. مولاهم بقى سيد لنا تقول شنو؟ سيدنا نافع وهو مولى لمن يا اخوانا عبد الله بن عمر بقى سيدكم ولا سيدكم ها والمولى بتاعه العبد بتاعه بقى سيدنا يا اخوانا كده ياهو زيده ها وقال لنا الكلام ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يعني إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا يعني محيئنا له ومجهزنا له. ربنا قال لنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تمييز تابق المميز وبينهما بقوله أخسرين قال أعمالا. كلمة أخسرين جميع وأعمالا شنو جميع قال تمييز أعمالا لي جاءت طابقت شنو كلمة الأخسرين. الذين ضل صايهم في الحياة الدنيا بطل عملهم وهم يحسبون يظنون انهم شنو يا اخوانا يحسنون صنعا عملا يجازون عليه بيظنوا ان عملهم اللي بيسووه فيه اجر ولا بيديهم الاجر. اولئك الذين كفروا بايات ربهم بدلائل توحيده من القران وغيره. كذلك تجيب من جمله الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ان الناس يغدوا فوق العمر. ابن عثيمين يكتب في الكتب يقول هذه العباره لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأنها تشبع عبارة الصوفية. كون العبارة اللي تشبع عبارة الصوفية لا تجوز. هذه العبارة لا تجوز، لماذا؟ لأنها تشبع عبارة الفلاسفة. طيب هذه العبارة لا تجوز لأنها تشبع عبارة شنو أخونا المناطقة. أنا داير أقول ابن عثيمين ده هل أنتم فاكرين بيكون عنده عقل ولا يكون مجنون؟ من ده أقول لكن بس ربنا أعطى الله. طيب يعني الإبارة كان بتشبه كلام الفلاسفة ما يجوز ولا ما أقول عليك. طيب ها والجال بس عبارة تشبههم واللي اشتغل بالفلسفة شنو بعبارتها وبمنهجها كمان شنو كيف هل كافر؟ طيب هو ابن تيمية. ابن تيمية شنو يا أخونا منهج السنة بتاعه شنو من أول إلى آخر مليان بشنو مليان بالفلسفة ها ووافق الصريح المنقول لصريح المعقول أي صفحة عندها فلسفة. هم يقول بس العبارة كونها تشبه عبارة الفلاسفة كفر وشيخ موشني يا أخوانا كان بكم مجلد كله يتكلم فيه في الفلسفة ونقض المنطقة ما يتكلم بشنو بالاصطلاحات المنطقية. كان قال هو بس يجوز له أن جوز له أن يقرأ المنطق ويقرأ الفلسفة الناس بقية الناس ما يجوز. كان قالوا كده شنو يكون كفر وكان قال الناس يجوز لهم يضربون شنو بطل مصحابه. عشان كده ابن عثيمين ما عايزين يكون ان لعب بس يبقى عن زول احبل كده ويقول كلام وذاته لا يدري ماذا يقول. اما كون العباره تشبه عباره هنا طيب العباره اللي وردت هنا في القران العبارات اللي وردت في القران والعبارات اللي وردت في اللغه العربيه بتوافق العبارات اللي كانت موجوده بتاعت العرب في الجاهليه كانوا لا موافقه بل اللغه الموجوده في القران موافقه للغه بتاعت العرب في الجاهليه ما موافقه لا يجوز يقولوا لانها تشبه عباره بتاعت المشركين مغفل ساي ما مشغول تعليم بيتكلم بمخيخ ما بمخ. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون يظنون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم بدلائل التوحيد من القران وغيره ولقائه ايوه بالبعث والحساب والثواب والعقاب فحبطت اعمالهم بطلت النتيجه شنو ربنا قال فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا اي لا نجعل لهم قدرا ذلك اي الامر الذي ذكرت من حبوط اعمالهم وخيره ها وابتداء جزاؤهم شنو يا اخوانا وابتدا شنو جزاؤهم جهنم ايوه هناك عامل مبتدا جميل جدا يكون اخير لا تكلمه ابتداء دي يلا مبتدا جزاؤهم شنو يا اخوانا مبتدا جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ده جزاؤهم جهنم بسبب كفرهم وبسبب اتخاذهم ايات الله واتخاذهم رسول الله سبحانه وتعالى شنو هزوا بمعنى معزوا بهما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس هو وسط الجنه واعلاها والاضافه اليه للبيان اللهم اجعلنا من اهل الفردوس ربنا قال دول ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لهم شنو يا اخوانا؟ جعل لهم نزلا منزلا خالدين فيها لا يبغون لا يطلبون عنها حولا. كان سكن في الفردوس ما بيقول انا يا اخوانا دارين نتحول منها. اي ظل قاعد في حته دار يتحول منها في حاجه في حته شنو يا اخوانا؟ احسن منها. هناك ما في احسن منها عشان كده ما بيتقوا الحول التحول منها. لانه احسن منها ما في. يمشون احسن منها ما في. تحولا الى غيرها ما في طريقه انه يقول داير يتحول منها قل لو كان البحر بمعنى مويت البحر بكله اي ماؤه مدادا هو ما يكتب به كله يبقى دبايا لكلمات ربي ربنا دار يرد لليهود اللي قال سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ربنا قال شنو وما اوتيتم من العلم الا قليلا قالوا كيف تقول يا محمد علمنا قليل عندنا التوراة وعندنا وعندنا وعندنا الله دار يوريهم أنه علم الله التوراة كله بس يعني علم الله ربنا قال البحر ده كل المحيط ده بل والبحر يمد من بعده سبعة أبحر المحيط ده الدنيا ده قدره سبع مرات وأي قشة في الدنيا دي تبقى قلم يكتب بها معلومات الله عز وجل ينفذ البحر وتنفذ الأغلام ومعلومات الله ما له قاعدة ما تنفذ علمكم قليل ولا كثير يا الله بقى قليل شاهد لنبذ البحر في كتابتها قبل ان تنفذ بالياء بالتاء والياء قبل ان ينفذ كلماته قبل ان تنفذ كلمات تفرغ كلمات ربي ولو جئنا بمثل آية البحر مددا زيادة فيه قال لنبذ ولم تفرغ هي ونصبه على التمييز كلمة مددا لشنو يقول التمييز قل انما انا بشر ادمي مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم انتوا مشكلتكم كلها معي اني انا الله رسلني معي وبتجيب لنا العذاب 200 وبتجيب لنا الرحمة 200 وحول لنا قل لهم انا ذاتي بشر مثلكم ربنا جعلني من جنسة البشر كلمة البشر يا اخوان اسم مشتق من البشرة انسان مشتق من النسيان خطينا بالنا قال بشر مثلكم المثلية في شنو قلنا في العبودية حسهم بفهم لانه مع الله قال بشر مثلنا معناته النبي ما له يا اخوانا. طيب هو قال ما مثلكم انا. وهو اللي انزل عليه شنو؟ قل انما انا بشر مثلكم، تفهم منا شنو؟ ولا شو هذا ما زال الكلام ده. انت كان اصل قاصد لكلمه انا مثلكم ما انا النبي مثلكم هاي. هو ذاته قال انا ما مثلكم. بتفهم شنو من كون ربنا قال قل لهم انا بشر مثلكم وهو قال انا ما مثلكم، تفهم منا شنو؟ إذا المثلية اللي أن النبي قالها شنو غير المثلية اللي أنت شنو؟ بتقولوها. وين قال أنا ما مثلكم؟ قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال مين فيكم؟ هو اللي قال كده. وأيكم مثلي وين يا أخوانا؟ في البخاري في مسلم في السنة. قالوا أيكم مثلي وين؟ كان بيصوم ويواصل الصيام ليل مساء ليل يوم الثاني يومين حتى يفطر. الساوى قالوا سوى. قال لي لا لا ما سوى صوموا يوم واحد وخلاص. قال لك يا رسول انك تواصل. الله الله الله الله انت دايرين تقولوا زيوه يا مجنون. قال وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طيب اللي بيت عند ربه منه والعندية دي خلي ابن عرف يشرها. ابن عرف ذاته ما يعرف حقيقتها ولا ابن رشد بيعرفها. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني عشان تعرف أنه المثلية هذه. وإلا كان قلت أنه مثلك يا هو تماما يبقى شنو؟ هو نبي وإنت ما نبي. كان قلت مثل شنو؟ إنت إيه ماله؟ انت اديت النبوة اللي ادى النبوة كفر. انت بس عارف حاجة مسكين هو اول شافي وانت مر يوم القيامة اول شافي. هما اول شافي انت مر بالضرورة تبقى شنو اول شافي. هو اول مشفع انت مر بالضرورة تبقى شنو اول مشفع. هو صاحب لواء الحمد والكوثر انت صاحب لواء الحمد والكوثر. الله. هو صاحب الوسيلة اعلى درجة في الجنة انت مر صاحب الوسيلة اعلى درجة في الجنة. انت كل يوم زي ده إذا ما مثلك مثلية في العبودية. هو عابد لله وأنت عابد لله. ده القاسم المشترك اللي بيجمعك خير العبودية حاجة تجمعك مع النبي مالي. وقال لنا يا أخوانا ها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم شايف الوحي اللي بيجيني من الله عز وجل على أن الإله المعبود بحق إله واحد. قال أن المكفوفة بما باقية على مصدريتها. كلمة أنما حس داير يقول لنا ما دي مصدرية. ها جات شنو يا أخوانا أن دي يعني تسمى مكفوفة وما كافة على أنه يقول لنا شنو كافة ومكفوفة يعني أن دي دخلوا حاجة في خشومة خلاص أنا ما تقدر تعدي زي الدابة لابن يامر الله شنو اللي جاء ما تقدر تعدي كده هو زي ده برضو يريد يا أخوانا ما كان انما كان دارة تشتغل شغل دخلوا في القشومه شنو شنو هسه دخلوا ليش مين يسمى كافه ومكفوفه ما شنو اسمها كافه وان شنو ما مكيه المكفوفه. طيب قال رغم انه دخلوا لها قال شنو الشغل المعنوي مش الشغل الحسي. الشغل الحسي مع الاعراب اللي هو الفتحه والدم والكثره. لكن قال بعد ما دخلوا لها شنو قال باقيه على مصدريتها. إنما إلهكم ما ناتش نيوخنا والمعنى يها إلي وحدانية. إلهكم إله واحد معنى وحدانية الإله. شوف صير ما بعد مصدر قال باقي على مصدريتها. فمن كان يرجو يأمل لقاء ربه بالبعث والجزاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه بعبادة ربه أي فيها بي بمعنى فيه أي بأن يرائي فيها أحدا. الآية تتحدث عن الرياء وتتحدث يا أخوانا شنو عن المراتب بتاع شنو العبودية. في واحد بيعبد الله عشان شنو يا أخوانا خايف من شنو من العقاب. وفي واحد يعبد الله شنو يا أخوانا طمعا في الثواب. وفي واحد كمان شنو يعبد الله لأنه المستحق للعبادة. دي أو زي ده هو نمرة واحد. فهم كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقبل ما يفوتنا قلنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلة. بالساعة قلنا شنو من جملة الساعات اللي استعملوها الصالحين زمان. أي وقت بالليل سخطيت في ذهنك أنك دار تكون فوقه اقراها وخط الشي في قلبك. كان قلت ساعة ثلاثة وثلاثة ثواني بتوقف ساعة ثلاثة وثلاثة ثواني كان قلت لقيت ساعتك فاتت ثلاثة وثلاثة ثواني إما الساعة ما مضبوطة وإما طوروك من أول لحظة ما قمت إلا في الوقت اللي أنت قلت به. لكن ولا ثانية واحدة ما قلت ولا ربع ثانية تقبس يقولوا في الوايد الثانية شنو يتوالي شراطة إذا زلت الأرض بر تقرأ شنو يطويلوك. طيب كل يوم يقولنا في ساعة بتاعت الإجابة بالليل إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول فيأمر المنادي فينادي هل من سائل فأعطي هل من داء فأستجيب له. تسأل الله سبحانه تقرأ الآية دي بين يتشنو أنه يتوروك في اللحظة بتاعت الإجابة. تقول الأيام دنينة في أيام يدا يلا بتقرأها ويلا ترمش بين يد أنه يتوروك في الإجابة. كننت سعيد اللوت اللي انت سعيد هو بيه اللحظة إن شاء الله يلا تملأ. البقر بيخسر ولا ما بيخسر؟ ها؟ واحدة بس مرة واحدة بس ولا اثنين كان سعيد بس الوقت اللي انت سعيدها والله عاملة بس الحشاشة ولا جاوبته يلا كده بس يلا كوب كوب كوب كوب يلا أي حاجة داير كذا وداير كذا وداير دقيق وداير سكر وداير كل الحاجات اللي تداير الجو كلها ترفع لي الله سبحانه وتعالى ربنا يسجد لك. هاي من إلا الذين لآخر الصور من إلا الذين لحد آخر الصور نعم أبرأ شرعها يا صورة.